ولم يجعل يقلبه في الشهوات والملذات، ولم يلتزم في دنياه، ولم يلهم ويلعب ويعبث، وكأنه علم انه خلق في هذه الدنيا للهو واللعب والانصراف في الشهوات والملذات. هذا جبريل عليه السلام ينزل من رب العالمين سبحانه وتعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم، افضل مخلوق جاء في السماء وعلى الارض، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعصوم من الخطر والمعصوم من الذنوب والمعصوم من كل صغيرة وكبيرة، امام الانبياء والمرسلين، اول من يدخل الجنة يوم القيامة، ومن بيده مفاتيح الجنة يوم القيامة، اول من تنشق الارض عنه يوم القيامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل اليه جبريل عليه السلام ويقول له يا محمد ان ربك يكرمك السلام، ويقول له عش ما شئت فانك ميت. اخي الكريم، هل فكرت في الموت يوما؟ هل فكرت انك ميت يوما؟ واذا فكرت انك ميت اتعلم ما الموت؟ الموت، الموت انتقال من حياة الى حياة، انتقال من حياة الدنيا دار النحو والعمل، دار الشهوات والملذات، دار التفاخر بالمال والاحباب، والتفاخر بالانساب، والتفاخر بالمراتب وغيرها، الى دار اخرى هي دار مظلمة، قبر موحش، قبر مظلم، ليس معك فيه أنيس، ليس معك فيه طائر، حينما يحملك أهلك على الأعناق وهم يبكون، وربما تبكي عليك عيونهم وتفرح قلوبهم بموتك، لأنك خلوت لهم الكون، خلوت لهم الكون، فإذا كنت أبا لك مال، وإذا كنت أبا لك ميراث، فربما يبكي عليك أبناؤك بالدموع، لا يبكون عليك بالقلوب، لأنهم سوف يفرحون، وسوف يسعدون، وسوف يهنئون بكل هذا المال الذي تركته لهم، والذي أفنيت عمرك في جمعه، وكم من صلاة ضيعتها، وكم من صلاة ضيعتها، وكم من كذبة كذبتها، وكم من قلت للميعاد خلقته، حتى تجمع هذا المال، حتى تجمع هذا المال، وجمعت هذا المال، وجمعت هذا المال، وبنيت هذه العمارة، واشتريت هذه الأراضي، كل ذلك لأجل أولادك، وربما كان ذلك سببا في بعدك عن الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، هل فكرت يوما في أنك ميت؟ هل فكرت يوما أنك ميت ومحمول على الأعناق ومغسل على خشبة العنف، يحرك المغسل يمينا وشمالا، يقف عليك أبناؤك ويقف عليك أهلك، ينظرون إليك ويودعونك، ثم إذا حملت إلى الأعناق أدخلوك قبرا موحشا، أدخلوك قبرا مظلما، وأهالوا عليك التراب، أهالوا عليك التراب، وتركوك ورجعوا إلى مالك الذي جمعت، ورجعوا إلى ميراثك الذي جمعت، ليستمتعوا به ويهنأوا به ويسعدوا به، وتركوك أنت تقابل الحساب وحده. أيها الإخوة الكرام، جبريل عليه السلام يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت. والله مهما طالت بك الحياة ومهما تقدمت بك السنون ومهما توالت عليك الشهور والأيام وتوالت عليك الأسابيع فإنك ميت لا محالة، وإنك جاسر الكبرى لا محالة، وإنك مسؤول عما قدمت لا محالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على قبر ويأخذ شيئا من جريد النفس ويضعه على قبر، وقال هذا يخفف عن صاحبه العذاب. ما لم يلبث هذا الجريد او ما لا يلبث هذا المسلم من النبيل، فان الناس في قبورهم يعذبون، ان الناس في قبورهم يعذبون. يظن كثير من الناس انه اذا مات ارتاح من عذاب الدنيا وارتاح من شقائها وارتاح من عذابها. لا والله، ليس في القبر راحة وليس في القبر وضاعة، وإنما القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. ويظل قبرك إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار حتى يأتي يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عبد الله، ليس في القبر راح، ليس في القبر راح، إنما القبر هو أول نار الحساب تحاسب فيه وتسأل فيه. والله سيأتيك الملكان عن يمينك وعن شمالك ويقعدانك في قبرك ويسألانك هذه الأسئلة، يسألانك عن دينك وعن ربك وعن هذا الرسول الذي بعث فيكم. والله إن كنت مؤمنا حقا صالحا في دنياك فإن رب العالمين يجري على لسانك الإجابة الصحيحة الموفقة، أما إذا لم تكن صالحا فإنك لا تستطيع أن تجيب، لا تستطيع أن تجيب. عبد الله، تذكر أنك ميت وأنك محمول يوما إلى قبرك، وإن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. أخي الكريم، هل حدث لك في يوم من الأيام أن ذهبت إلى أحد أقاربك أو إلى أحد الجيران أو إلى أحد الأصدقاء وهو يقارع الموت وهو يحتضر؟ هل تحس به؟ هل تشعر بما يشعر؟ هل تحس بما يحس؟ لا والله، إنك تجلس معه وتجلس بجواره لا تشعر بشعوره ولا تتألم بألمه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا المعصوم، نبينا المحبوب صلى الله عليه وسلم، وهو يقارع سكرات الموت ويتصدر منه العرق، يتصدر من رسول الله العرق ويدفع عرقه، ثم يأمر برخوة من ماء فيؤتى بهذه الرخوة من الماء فيضع يده في هذه الرخوة ثم يمسح بها عرقه ويمسح بها جبينه ويقول سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله وأقرب خلق الله إلى الله وأفضل من عبد الله سبحانه وتعالى، حينما جاءه الموت يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم أيها الإخوة الكرام، يقول جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أحبب ما شئت فإنك مفارق. هل تحب أبناءك؟ هل تحب أبناءك؟ هل تحب زوجتك؟ هل تحب هذا المال؟ المال الكثير الذي نتبعه وتفخر به أمام الناس وتعلي من شأنك أمام الناس بمال أو بعقار أو بأرض أو بمهام؟ هل تحب كل هذا المال؟ هل تحب كل هذه المواسم؟ هل تحب كل هذا العقار؟ هل تحب الدنيا؟ هل تحب الدنيا؟ فإنك مفارق، فإنك مفارق. لا تعلق قلبك بالدنيا، لا تعلق قلبك بزوجتك ولا بولدك ولا بأهلك ولا بمالك ولا بأرضك ولا بعقارك. لا تعلق قلبك في الدنيا لله، فهو الدائر وهو الباقي. لا تعلق قلبك إلا بالله. فإن علقت قلبك بالدنيا وعلقت قلبك بالأولاد وعلقت قلبك بالمال والعقار، فاعلم أنك مفارق في يوم من الأيام. ثم يقول جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واعمل ما شئت فإنك مخفي به، اعمل ما شئت فإنك مخفي به. أخي الكريم، أتحدث عن هذه الجملة في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، جبريل عليه السلام يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعمل ما شئت فإنك مفتي به. عبد الله، أنت مخير في هذه الحياة، أمامك طريقان: طريق الخير وطريق الشر. فإن مشيت في طريق الشر فاعلم أن آخره الندامة، وأن آخره الحسرة، وأن آخره الندم، يوم لا ينفع الندم ويوم لا تنفع الحسرة، يوم تقول: يا ويلتا يا ويلتا، يوم تقول: يا ليتني يا ليتني. ولا ينفع كذلك. وهذا طريق الخير، فإن مشيت في طريق الخير فاعلم أن نهايته الجنة، وأن نهايته رضوان الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، هذه الصلاة سلمتك، كم من صلاة ضيعتها وكم من صلاة تركتها كسلا وتهاونا، كسلا وتهاونا واستهانة بأمر الصلاة. وهذا المال الحلال، كم من مال حرام جمعته، كم من مال حرام جمعته ووضعته في جيبك وأنت تعلم أنه مال حرام، وأنت تعلم أنه مال حرام. كم احتمت على الناس حتى تكتب جنيها واحدا زائدا، كم كذبت على الناس وكم اخلفت الموعد حتى تكتب جنيها زائدا، وكم غسلت في تجارتك وكم حلفت بالايمان الكاذبه، كم حلفت بالايمان الكاذبه تغش في تجارتك وانت تكذب على الجاري الذي يشتري منك، تكذب عليه وتحلف له بالايمان الكثيره، تحلف بهذه الايمان تقنعه بالتجاره وانت له كاذب وهو لك مقصر. ايها الاخوه الكرام، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. عبد الله، انك تحاسب على عملك بمثقال ذره، بمثقال الذرة من الخير او بمثقال الذرة من الشر. اخوة الكرام، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم الا الحسنات والسيئات. عبد الله، وصية مشفق. عبد الله، وصية رفيق. انها وصية مشفق، وصية رفيق يشفق عليه ويخاف عليه حتى لا تنجف وحتى لا تتحقق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم. أنت لا تضمن حياتك، لا تضمن عمرك، والله لا تضمنه، فربما خرجت من بيتك حيا تدب على الأرض مغطرا بقوتك، ثم ترجع إلى بيتك محمولا على الأعناق، ترجع إلى بيتك محمولا على الأعناق ميت. فلما تسوق في رد المظالم إلى أهلها؟ لما تسوق في رد المظالم إلى أهلها؟ رد المظالم إلى أهلها. إن كان عليك مظلمة لأهلك أو مظلمة لجارك أو مظلمة لرفضك من مال أو من عرض أو من ميراث أو من غير ذلك من المظالم، فردها اليوم، ردها اليوم. لا تسوف بعد أن ترجع إلى بيتك، اجلس مع نفسك جلسة حساب، اجلس مع نفسك جلسة حساب، وسر في دفاترك وسر في صفحات حياتك، وانظر الى هذه المظالم التي اخذتها من الناس، الى هذه المظالم التي اخذتها من الناس، انظر الى هذه المظالم، رد هذه المظالم الى اهلها وتحلل منها اليوم قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا دينار الا الحسنات والسيئات. القضاء، والله العظيم القضاء، القضاء لا محالة يوم القيامة. والله ان اكلت حق اخيك في الميراث او حق اختك في الميراث او اكلت جنيها واحدا من حرام فانك مفتي به ومحاسب عليه امام رب العالمين سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله غيره، ما من واحد منا الا وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه عاريا كما ولدته امه، ليس بينه وبين الله ترجمان، ليس بينه وبين الله ترجمان، ليس بينه وبين الله سترا ولا حجابا. انما يكلمه رب العالمين، انما يكلمه رب العالمين ويرد على رب العالمين سبحانه وتعالى. وسوف يذكرك رب العالمين بذنوبك يوم القيامه. اورد الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ما من احد الا وسيقف ان وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب يتساقط لحم وجهه حياء من الله يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى بذنوبه يذكره بذنوبه فيقول له عبدي هل تذكر ذنب كذا يوم كذا عبدي هل تذكر ذنب كذا يوم كذا لا تخفى عليه خاطئة في الارض ولا في السماء سياقا تظن ان ما تفعله خاف عن الله سبحانه وتعالى او ان ما تقوله او تفعله او تأكله خاف عن الله لا والله والله ما من شيء الا ويعلمه رب العالمين لا تغيب عنه غائبة في الارض ولا في السماء انت في غفلة انت في سهو ولهو وانت في غفلة وانت تاه الله وانت لاعب ورثت هذه الدنيا فتذكر عبد الله يوم وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك عما قدمت في هذه الحياة أيها الإخوة الكرام يقول جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد واعمل ما شئت فإنك مبني به فيجب عليك أيها الأخ المسلم الحبيب أن تتأمل في هذه الوصية وأن تعمل بها وأن تتدبرها وأن تكون لك هذه الوصية إفراطا مضيئا يضيء لك في حياتك ويجب عليك أن تستعد لهذا اليوم يوم الموت يجب عليك أن تستعد لهذا اليوم يوم الموت بالتحلل من هذه المظالم التي أكلتها من هذه المظالم التي ظلمت بها العباد أيها الإخوة الكرام أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك اللهم من رضاك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فيما بيننا ولا حوالينا سقيا ولا محروما ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر قل ربنا يا مولانا فيما ترك فيه المقادير اللهم يسر علينا أرواحنا يسر علينا حياتنا يسر علينا حياتنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين أعلي بفضلك كلمة الحق والدين انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا ولي علينا من يحكم فينا كتابك ويسير فينا بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة